بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الحج من كتاب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى المسمى بعمدة الأحكام، وصلنا إلى باب ما يلبسه المحرم من الثياب. والحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما يلبس المحرم من الثياب؟ الذي يريد أن يحرم ماذا يلبس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث من الأحاديث الصحاح التي وردت في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وفي هذا الحديث عدة فوائد يمكن أن نستنبطها منه. أولا، المحرم حينما يريد أن ينوي نية الإحرام، وطبعا نحن ذكرنا في الدرس السابق أن نية الإحرام لا تكون بلبس ملابس الإحرام أو بلبس ملابس الإحرام، وإنما تكون بنية الدخول في النسك. والمحرم حينما يريد أن يحرم فإنه في الحقيقة يجب أن يتخلى عن جميع الملابس التي يلبسها، لأن اللبس في الأصل هو زينة. اللبس في الأصل هو زينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللبس زينة، لكن اللبس في ملابس الإحرام هو فيه نوع من التذلل إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه سبحانه وبحمده، وتذكر الحشر وتذكر الموت كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. ولذلك ذكر الإمام ولي الله الدهلوي في حكمة الله البالغة، وهو كتاب نفيس عني بذكر أسرار العبادات ومقاصد الشريعة، أن هذا اللباس حينما يلبسه الحاج أو المعتمر فإنه في الحقيقة حينما يلبسه تتوحد قلوب الأمة على لبس واحد وعلى منسك واحد وعلى تلبية واحدة. فإذا نجد أنك تلبيتك واحدة، وكذلك المناسك واحدة، والوقوف في هذه المناسك في مكان واحد، حتى اللباس يكون في لباس واحد، إذانا بوحدة صف المسلمين وجمع كلمة المسلمين. وطبعا عدا ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القضية، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فسأله قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ هنا الرجل سأل الرسول عن الشيء الذي يلبسه المحرم من الثياب. المحرم ماذا يلبس من الثياب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن ما يلبسه المحرم من الثياب حقيقة، وإنما أجابه صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لا يلبسه المحرم من الثياب، لأن ما يلبس كثير وشائع. يعني قال هنا: ما يلبس المحرم من الثياب، ما لا يلبس كثير وشائع. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجاب عما لا يلبس، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لا يلبس، وجمع هذه الأشياء التي لا تلبس في عدة قضايا أو في عدة ملابس معروفة نقيس عليها أشياء كثيرة. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يلبس القميص. القميص هو الثوب ذو الأكمام. القميص هو الثوب ذو الأكمام. الآن إذا أردنا أن ننظر إلى القميص، يدخل فيه الثوب هذا، ويدخل فيه القميص المعروف، ويدخل فيه كذلك الملابس الداخلية أو اللباس الداخلي الذي يستر إيش البطن أو الظهر، وتدخل فيه كثير من الملابس التي يلبسها الناس بشتى أشكالها وألوانها. إذن القميص هو عام لكل ما يلبسه الشخص ويضعه على عاتقه. ولا العمائم، العمائم كذلك لا تلبس، ويدخل فيها لباس العمامة أو الطاقية أو القلنسوة أو الغطرة أو الحطة أو أي شيء يوضع، أو حتى لو أنك أردت أن تضع شيئا إيش يلاصق الرأس لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ولا السراويلات كذلك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس السراويلات التي يلبسها إيش في قد في في رجله في رجله. فإذا هذه السراويلات لا تلبس، وكل ما يقوم مقامه، وكل ما يقوم مقام مما يكون كما يقول العلماء على حجم المحيط من المخيط، على حجم المحيط اللي هو محيط الجسد من المخيط الذي يخاط على حدود هذا الجسد. ولا البرانس، البرانس، البرانس ثوب شامل يغطي الرأس والبدن، يلبسه أهل المغرب وتونس وليبيا، تجد أن يعني أن طاقية الثوب معلقة أو مشتبكة مع أصل الثوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس البرانس. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف، الخفاف الذي هو إيش الجلد الذي يستر القدمين، الخف وهو الجلد الذي يستر القدمين، ويقوم مقامه الجورب، ويقوم مقامه أي شيء يستر القدمين، إلا أحد لا يجد نعلين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ما في أحد وجد نعلين بهذه الطريقة سيتأذى أثناء ذهابه وإيابه ورواحه، فلذلك ماذا يفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليلبس خفين، ولكن ليقطعهما أسفل من الكعبين. الكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم، هذا العظم الناتئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس الخفين لكن يقطعهما أسفل من الكعبين. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. طيب، وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين اثنين. القول الأول قول الجمهور، القول الأول هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، رأوا أنه إذا أراد المحرم أن يلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطعهما بناء على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عند الحنابلة قالوا ليلبس الخفين ولكن من دون قطع، من دون قطع لا تقطع، واحتجوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لكن لم يذكر قطع الخفين، فقالوا إن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو حديث ناسخ لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، دلالة نسخه أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في أيام صلح الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة، وكلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنسخ اللاحق منه الحكم السابق، الحكم السابق اللي هو قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. الحكم اللاحق هو أن يبقى الخف كما هو على حالته من دون قطع. ثم قالوا يعني من ليس من مقاصد الشريعة إتلاف الأموال، ليس من مقاصد الشريعة إتلاف الأموال، لأنك حينما تقطع فكأنك أتلفت هذا يعني هذا المال. ورد عليه بعض أهل العلم فقالوا، يعني اللي هم طبعا الجمهور، قالوا هذا أمر جاء عن يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يمكن لنا أن نقول بأنه إتلاف. ولذلك قالوا، اللي هو القول الأول، خلوكم معي يا إخوان، قالوا يحمل المطلق على المقيد. المطلق ما هو؟ قالوا المطلق حديث عبد الله بن عباس، إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم يلبس الخفين، لكن ما قال إنه تقطع أسفل من الكعبين. حديث عبد الله بن عمر مقيد، فقالوا يحمل المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فلذلك نحن نقيد الحكم المطلق بالمقيد. ما هو المقيد؟ أن نقطع الخف أسفل من الكعبين. فلذلك هم قالوا ثم قالوا أن إعمال الحديث أولى من إهماله بناء على الجمع ما بين هذين الحديثين. والصواب والله سبحانه وتعالى أعلم أننا نحن في الحقيقة أعملنا هذا الحديث ولم نهمله، فلذلك أخذنا بالبرانس لا يلبس القميص والعمائم ولا البرانس، لكن هذه القضية وبالذات ها نسخت بالحكم الذي ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم نعم، حديث صحيح، نعم حديث البخاري ومسلم. نعم طبعا أنا مع القول حديث مع حديث عبد الله بن عباس، نعم، وهو أنه لا يقطع، لا يقطع، وإنما يبقى، وإنما يبقى يعني على حالته. أحيانا يا إخوة في بعض الملابس أو بعض الأشياء يتحرج بعض الناس من لباسها، لبس النظارة مثلا. أحيانا ترى في كثير من فتاوى العلماء أو من فتاوى العلماء كلاهما صحيح، فتاوى أو فتاوي، السؤال هل يجوز لبس النظارة؟ هل يجوز لبس الخاتم؟ هل يجوز لبس الساعة؟ هل يجوز كذلك هل يجوز لبس الحزام، يسمى عند المتقدمين الهميان بكسر الهاء، وهي التكة التي توضع فيها الأموال، هل يجوز لبسها كذا، وفيها أشياء كثيرة يعني من هذا القبيل. أصواب كل هذه الأمور أو كل هذه الأشياء يجوز لبسها، لا يوجد فيها إشكال، لأنها في الحقيقة ليست مخيطا، وكذلك في الحقيقة ليست إيش، ليست مخيطا على ذاك المحيط اللي هو محيط الجسد، يعني محيط الجسد. لذلك نحن نقول يجوز لبس هذا ويجوز لبس هذا ويجوز لبس هذا، ولا يوجد في ذلك إن شاء الله تعالى أي إشكال. كذلك المظلة يجوز حملها، كذلك المشي بالسيارة المسقوفة يجوز. عند الحنابلة، أو يعني هو ليس القول المشهور في المذهب، عند الحنابلة أن الناس إذا أرادوا أن يذهبوا إلى المناسك فإنه يجب عليهم أن يخلعوا إيش أي شيء إيش يعني يضللهم. نعم نعم، وهذا قول طبعا غير صحيح، وهو كذلك ليس قول المشهور في المذهب. على فكرة الرافضة هكذا، الإيرانيين والشيعة كلهم هكذا، يعني عندهم هذا الأمر معروف عندهم، تجد الآن باصات معروفة كلها مخلوعة الأسقف، حتى مركبة يعني تصميم خاص في هذا الموضوع. فعلى كل، كل هذه الأمور يجوز إن شاء الله تعالى يعني القيام بها، ولا يوجد في ذلك أي إشكال، لكن المهم ألا يمس الرأس شيء من هذه الأشياء. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران المعروف، النبات المعروف، والورس كذلك نبت طيب الرائحة، ينبت في مناطق الصحراوية وبعض المناطق الجبلية هذه، لأن فيها رائحة جميلة أو رائحة طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران إيش أو ورس. لذلك نقول بأنه إذا نهي الحاج أو المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا عن لبس شيء من هذه الثياب فإنه كذلك لا يجوز له أن يتضمخ بخلوق أو بطيب على هذه الثياب. يعني قال: والله أنا أريد أن أتدهن مثلا بدهن عود أو بالمسك أو بالعنبر أو بأي عطر، العطور مثلا المعروفة الآن أو أي عطر كان، يجوز ذلك قبل نية الإحرام، وشرط أن لا يجوز ذلك قبل نية الإحرام وشرط أن لا يمس هذا الطيب شيء من ملابس الإحرام، على القول الصحيح وإن كان في المسألة خلاف، على القول الصحيح وإن كان في المسألة خلاف. لحديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، عليها رضوان الله تعالى، ولحله قبل أن يطوف بالبيت كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك يجوز، لكن بعد أن تنتهي الآن من الإحرام وتنوي نية الإحرام وتقول لبيك اللهم لبيك، لا يجوز لك إطلاقا أن تستخدم أي شيء من أنواع الطيب، لا في جسدك أو بدنك ولا على ثيابك أو ملابسك، ولا يجوز أن تكون هذه الملابس قد وقع عليها شيء من إيش؟ من الطيب. لذلك نغسل أثر هذا الخلوق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، الطيب يعد محظور من محظورات الإحرام، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن هذا كله. طيب، هل يجوز لنا أن نشرب مثلا قهوة فيها زعفران؟ الزعفران قد يوضع في القهوة. جمهور العلماء المعاصرين يرون عدم جواز ذلك، وبعض أهل العلم يرى أن هذا خارج عن نطاق اللبس، لأنه قال ولا يلبس، ولا يلبس، لذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا جاء بأن هذا إيش لا يجوز. إذن هنالك قولان: القول الأول أنه لا يجوز وهو قول الجمهور المعاصرين، والقول الثاني أنه يجوز لأن هذا ليس من اللبس. وبعض أهل العلم قال العبرة في ذلك ليس اللبس، يعني العلة في ذلك، العلة في ذلك ليس اللبس، وإنما العلة في ذلك ألا يكون هذا المحرم إيش قد ترفه في حجه بهذا الطيب أو بأي شيء رائحته طيبة. هذا كلام بعض أهل العلم، هذه العلة، هذه العلة. الحكمة من ذلك، فرق بين الحكمة والعلة، الحكمة من ذلك الخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع لله سبحانه وتعالى، ويعني أن يكون هذا الحاج أشعث أغبر وشعثا غبرا يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، لم يترفه ولا نعم. حقيقة الاحتياط، الاحتياط أن نقول أنه لا، يعني لا ينبغي أن يشرب الشخص مثلا هذا الزعفران الذي يوضع مثلا في القهوة، لكن لا أستطيع أن أقول بأنه حرام، لأن عدد من علماء السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم سئلوا عن شاة شم المحرم للريحان أو للورد مثلا. فلذلك جماعة من أهل العلم إيش قالوا؟ أنه يباح، كما هو قول عند الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، الإمام أحمد توقف، الحنفية والمالكية والشافعية ما قالوا بأنه إيش حرام، وإنما قالوا مكروه، قالوا بأنه مكروه، الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بأنه مكروه، الإمام أحمد توقف، إسحاق جزم بأنه جائز ما في حرج. لذلك نقول الله أعلم بأن شرب هذا الاحتياط عدم الشرب، وإن كنا ناصعا نقول بالتحريمي، يعني بمعنى لو أنه جاء رجل وقال شربت قهوة فيها زعفران هل قمت بمحظور محظورات الإحرام؟ لا أستطيع أن نقول نقام بمحظور محظورات الإحرام. نقطة أخرى، الصابون المعطر، الصابون المعطر هل نقول بأنه من قبيل العطر أو أنه من قبيل التنظيف؟ بمعنى هل نستخدمه لأننا نريد أن ننظف أيادينا أو وجوهنا أو جسدنا، أو نستخدمه لأننا نريد أن نتعطر؟ الحقيقة القول في ذلك على التفصيل، وإن كان بعض أهل العلم جزم بأنه محظور محظورات الإحرام، وبعضهم قال بأنه ليس محظور محظورات الإحرام، وإن كان الأولى تركه، والصواب الله أعلم التفصيل. إن استخدمته للتنظيف فقط ها فيكره لك أن تستخدمه لأن فيه رائحة، وإن كان الرجل قد استخدمه وكان في نفسه نية للتعطير أو للتعطر فإنه يكون محظورا في حقه لأنه أراده وقصده إيش؟ قصده للتعطر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طبعا من الحكم في أو من الأسباب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن لبس الثياب المزعفرة كما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي أنه قال ولم ينهى عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تصبغ الجلد. تصبغ الجلد يعني إيش؟ ها؟ تؤثر على الجلد، هو لفظه التي تردع الجلد يعني تصبغ الجلد، تؤثر على الجلد. لذلك لاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني نهى عن هذا لأن لبس الثياب المزعفرة كذلك تؤثر في إيش؟ في الجلد من خلال إيش؟ من خلال هذا الشيء الذي قد يكون فيه نوع من إيش؟ الرائحة الطيبة، أو هو طبعا فيه رائحة طيبة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طبعا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن شم المحرم للريحان أو للريحان أو للريحان قال بأنه جائز ما في حرج، قال يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل سواء من الزيت أو السمن، وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وقد طاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه ثوب، مثل الآن يا إخوة إيش؟ حزام، كما في الفتح، كما في الفتح، فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى. طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لذلك الرجل لا يجوز له أن يغطي أي شيء، أي لا يجوز له أن يغطي برأسه أي شيء، والمرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وقت إحرامها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة أو حتى أن تلبس القفازين. نعم سيأتي إن شاء الله، نعم إن شاء الله نتحدث عنه. الآن النقاب النقاب طبعا يا إخوة غير الخمار. النقاب هي أن تغطي المرأة وجهها لكن إيش تخرق خرق يسير، أو يكون مثلا مخيط على تبيين مثلا إيش حجم العينين. ها الخمار اللي هو تغطية الوجه من دون أن يكون هنالك إيش أي منفذ للوجه للعين. البرقع الذي هو يكون هكذا، يعني يكون مفتوح بهذه الطريقة برقع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن انتقاب المرأة دل هذا على نقطة مهمة جدا، على أن المرأة كانت منتقبة عندهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة، ودل هذا على أن المرأة كذلك كانت تلبس إيش القفازين، وهكذا كانت حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ما بنتحدث عن الموضوع إنه هل واجب ولا غير واجب، إحنا قلنا سابقا من مدة إنه رأيي الشخصي أنه واجب هو لبس النقاب، لكن بعيد عن هذا الموضوع نتكلم عن سواء سنة أو واجب، يعني كيف كانوا كيف كنا يلبسنا يعني الحجاب أو الخمار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النقاب في الإحرام. طيب هل يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت الذي هو الكعبة أو بالصفا والمروة، تطوف بالصفا والمروة أو تكون فوق عرفات أو أن وهي منتقبة؟ لا يجوز ذلك إلا في حالة أن يكون هنالك رجال، طبعا لمن كانت تلبس النقاب سواء كان ذلك وجوبا أو تلبسه استحبابا. احنا الآن نتحدث عن هذا الموضوع سواء كانت تلبس وجوبا أو استحبابا، فتغطي إيش وجهها. نعم قلنا انه الاصل ان المرأة لا تنتقب، لكن ان كان هنالك رجال فان المرأة تنتقب. ان كان هنالك رجال سواء اكان الرجل في المكان الذي يحرم منه والى ان ينتهي من الاحرام. طيب احنا قلنا الاصل ذلك، الان وجود الرجال دائم تلبس النقاب، تلبس النقاب، يعني اذا كان الرجال موجودين على وجه الديمومة تلبس النقاب، لكن مش صحيح أن وجود الرجال دائم. خليك معي. طيب المرأة كثيرا ما يكون لها مثلا مخيمات خاصة، ليس في كل وقتها أنها تلبس إيش النقاب، تكون مثلا مع النساء، تكون إيش سافرة الوجه كاشفة الوجه. إحنا عندنا طبعا آثار في هذا الموضوع. أول أثر ما روي عن فاطمة أو ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد جيد عن فاطمة بنت المنذر، قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما نحاذي الرجال، إذا كنا يخمرنا وجوههن. الحديث الثاني يحتج به طبعا من يرى وجوب تغطية وجه المرأة، إلا أنه في الحقيقة ضعيف، وهو حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الركب من الرجال سدلت إحدانا الخمار على وجهها أو الثوب على وجهها ونحن محرمات، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الحديث حقيقة يعني بعض الإخوة الذي يرى وجوب تغطية الوجه يحتج بهذا الحديث، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولا يمكن أن نحتج بحديث ضعيف على ما تراه من صواب أو من حق. لذلك في هذا الحديث يزيد بن أبي زياد الهاشمي القرشي، وهذا الرجل ضعيف بمرة كما ذكر ذلك أكثر من خمسة من رجال النقد أو من رجال نقد الحديث اللي هم علماء الجرح والتعديل، ولذلك فإن هذا الأثر ضعيف. لكن وردت آثار كما في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرساق بأسانيد صحاح وجياد بأن النساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضهن كن إذا جاوزوا الرجال أو إذا كان الرجال قد أتوا أمامهم إيش يسدل الخمار على وجوههم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلى النقاب والبرقع. خلى النقاب والبرقع يعني يجوز لها أن تغطي وجهها إيش، لكن بنوع من إيش البعد عن إيش اللي هو ملامسة الوجه. وقد كانت بعض النساء تفعل ذلك كما في عدد من الدول الإسلامية، يعني كنا يفعلن هذا الشيء. على كل أنا حبت الأطيل في هذا الموضوع لأنه بعض الإخوة ممكن أمامنا يرى وجوب النقاب وبعضهم تحدث الموضوع بشكل عام. فنقول الأصل أن المرأة لا تنتقب، والأصل أن المرأة لا تلبس القفازين إن كان هنالك رجال تغطي المرأة وجهها. إن كان هنالك المكان لا يوجد فيه رجال وإنما كانت هنالك نسوة، فإنه إيش يجب عليها وجوبا عينيا أن تكشف الخمار أو النقاب عن وجهها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب، الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. الحديث اللي احنا تحدثنا عنه قبل قليل. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين اللي هو إيش خفين. إذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يخطب بعرفات. سميت عرفات بذلك إما لارتفاعها عما حولها، أو لارتفاع جبالها، أو لأن عدد من الحجاج، أو لأن موضع اعتراف الحجاج والناس بذنوبه فوق إيش جبل عرفة. إذن إما لارتفاعها أو لارتفاع عما حولها أو لارتفاع جبالها أو لأنها موضع اعتراف الناس بذنوبهم. ولذلك الجبل هناك يسمى جبل الرحمة، وإن كان ليس له أصل، يعني لا يمكن لا يوجد أصل لمعنى أو لاسم جبل الرحمة، لكن الناس سمته هكذا لأنهم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن عباس والأحبة يدل على قضيتين: القضية الأولى أنه من لم يجد نعلين فليلبس خفين وما في قطع، ومن لم يجد إزارا فليلبس إيش سراويل. إذن وهذا دليل على القضية المعروفة أن المشقة تجلب التيسير، وعلى أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق الأمر على هذا المحرم. ما في مجال، ما وجدنا إزار، إيش نفعل؟ ها؟ يجب أن نلبس سراويل، لأن في ذلك تحقيق المصلحة من تغطية العورة. لذلك أيها الأحبة، هذا الحديث فيه دلالة على هذين الأمرين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طبعا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي ذكرناه، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إيش، أن المحرم إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما، هذا القول قال به من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال به عطاء وعكرمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار جماعة من أهل العلم المعاصرين، والله أعلم. باب التلبية، باب التلبية. أخرج ابن أبي حاتم في التفسير وابن جرير الطبري في تفسيره كذلك بإسناد فيه مقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج واصعد على ربوة حتى تؤذن. فقال: أي ربي وكيف يبلغ صوتي؟ فقال: أذن وعلينا البلاغ، أذن وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. فبلغ الله سبحانه وتعالى نداء إبراهيم فسمعه أهل السماوات والأرض. حديث إسنادي طبعا مقال. ثم قال: أفلا ترون أن الناس يأتون من كل فج عميق، وأذان إيش؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لذلك أصل التلبية هو نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذان كذلك الآية الأخرى: وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. نعم، لا هذا شيء آخر، لكن أذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو كان الأذان لتلبية. لذلك لاحظ الأذان، ها، يقول الناس لبيك اللهم لبيك، أذنت، أعلمت، أخبرت، أنبأت، فالناس تقول لبيك اللهم لبيك. طبعا يا إخوة، أنا قلت لكم في الدرس السابق، ولعلي إن شاء الله تعالى إذا استطعت يعني أفرد هذه بمحاضرة، إنه يستحق الحقيقة الموضوع. الحج هنالك فيه 40، ها، 40 قضية عقائدية في الحج. يعني انظر، مذ أن تبدأ بالحج تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ففيه كثير من القضايا المتعلقة بإيش؟ بالإيمان والعقيدة والتوحيد. لذلك هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة يا ربنا بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، إجابة يا ربنا بعد إجابة، أنا ألبي، إذن أنا أحقق ما طلبته مني يا رب العالمين، لبيك اللهم لبيك. قال: لبيك لا شريك لك لبيك. ولاحظ كذلك إعادة التلبية مرة أخرى، لبيك لا شريك لك لبيك، وهنا في ذلك إيش؟ إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، ومخالفة المشركين الذين كانوا إيش يقولون؟ لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا سبحان الله فيه دليل التناقض، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، لا شريك لك، إلا شريك هو لك، يعني تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. طب إيش بتلبي؟ تملكه وما ملك. لك سبحان الله العلي العظيم. جاءت تلبية الإسلام دالة على قضية التوحيد في قضية التلبية، ثم في ذلك اعتراف لله سبحانه وتعالى. قال: إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لله سبحانه وتعالى. طبعا بعض العلم قال الحمد والثناء على الله عز وجل على الجميل الاختياري، وبعض أهل العلم قال الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وهذا اللفظ أدق من قولك أن الحمد هو الثناء على الله، لأن في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت إيش؟ إيش؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قلت، فكان هنالك تغاير ما بين الحمد وما بين الثناء. وإن كان بعض العلماء الذين قالوا بأن الحمد هو الثناء قالوا لا يوجد في ذلك تغاير، قال الحمد لله هو الثناء على الله، والرحمن الرحيم هو الثناء على الله، قالوا الثناء بعد الثناء. على كل، تعريف الثاني اللي هو وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال مع محبته وتعظيمه، واختيار الإمام ابن تيمية وابن القيم أو ابن قيم الجوزية، والاختيار الأول أو القول الأول اللي هو الثناء على الله عز وجل على الجميل الاختياري، هو تعريف طائفة وجمهرة من أهل الحديث والفقه، وحتى الأصوليين أو الأصوليون يعبرون عن يعني عن تعريف الحمد بهذا المعنى. قال هنا إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد والنعمة لك، الحمد لك والنعمة لك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لك والملك، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، لا شريك لك. كذلك لاحظوا إنه قال لا شريك لك في البداية ولا شريك لك في آخر التلبية. فالتلبية فيها أيها الأحبة فيها إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات الملك لله سبحانه وتعالى مع الثناء على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وطبعا يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يزيد فيها، والزيادة في التلبية يعني على ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس مما ينكر، خصوصا أنه زاد في التلبية ابن عمر، وزاد في التلبية كذلك من كذلك يا إخوة؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاد في التلبية، وطبعا هذه الزيادة أيها الإخوة في صحيح الإمام مسلم، ليس في صحيح الإمام البخاري، لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك لبيك وسعديك، لبيك وسعديك مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، لبيك وسعديك إسعادا لك يا رب العرش العظيم، وكذلك والخير بيديك، كل الخير بيد الله سبحانه وتعالى، والرغباء إليك والعمل. الرغباء اللي هي ضراعة المسألة، لذلك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الرغباء إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل كذلك لله عز وجل، والعمل كذلك يكون لله سبحانه وتعالى. لذلك أنا قلت قبل قليل أيها الإخوة أن التلبية يجوز للرجل أن يلبي غير تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان، وقد نبه على ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، فقال التلبية هو شبيه بالدعاء الذي يقال بعد الانتهاء من التشهد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ثم ليتخير من المسألة ما شاء، كذلك له أن يلبي الله سبحانه وتعالى بما شاء من أنواع التلبية. ورد في سنن النسائي وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يلبي فيقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك، وهذا فيه دلالة على أن الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يلبي تلبية أخرى. إيش تلبية أبو هريرة يا يونس؟ لا تسرح، الله يزوجك. نعم، لبيك إله الحق لبيك، تفضل. لا، احنا لا يمكن ان نقول التلبية على سبيل الوجوب والثناء على سبيل والثناء على سبيل الاستحباب. كيف؟ لا، التلبية التلبية شعار شعار الحج أو شعار العمرة، ها التلبية. نعم، التلبية عند المالكية واجبة، مثلا التلبية عند المالكية واجبة، يعني لو كنت أمام شخص مالكي لقال لك إن لم تلبي فعليك ماذا؟ فعليك دم، فعليك دم، إن لم تلبي فعليك دم. لكن عند الحنابلة عند الشافعية ليست من الواجبات. سيأتينا إن شاء الله أنا سأتطرق لقضية الأركان والواجبات وكذلك السنن كثيرة، الواجبات والأركان والمحظورات، هذه سأتطرق إليها إن شاء الله تعالى لأنها مهمة جدا، وسنبين كذلك الاختلاف الذي يقع بين أهل العلم في بعض الأمور سواء كان واجب أو غير واجب، لأنه كثيرا ما سواء سئلت أو لما كنا هناك يعني نحج كذا، كثير من الناس يأتي يقول فلان قال لي كذا، هل هذا حرام، هل هذا واجب ولا ركن؟ وأحيانا قد تكون بعض الأركان واجبات عند بعض المذاهب، لذلك هذه قضية مهمة جدا تحتاج إلى ضبط حتى الإنسان يرتاح، لأنه إذا استطاع يا إخوان على فكرة يضبط أركان الحج واجبات الحج، طبعا غير محظورات، محظورات معروفة يعني متفق عليها، ها، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لن تضيع سهام علمه، سيستطيع أن يدرك حقيقة هذه المسائل ويجيب عن كل مسألة، لأن الركن من تركه خلاص بطل حجه، الواجب من تركه سيفعل كذا، المحظور من فعله سيفعل كذا. طيب يا إخوة، هذا الحديث يعني فيه فوائد، فيه فوائد عدة، أنا سأتكلم الآن عن قضية التلبية وحكمها عند الفقهاء باعتبار أنها متعلقة بإيش؟ بقضية هل هي ركن أو هل هي واجب أو هل هي سنة، هل هي ركن أو هل هي واجب أو هي هل هي سنة. أبو حنيفة سفيان الثوري قالوا بأن التلبية ركن، التلبية ركن، أبو حنيفة وسفيان الثوري قالوا بأن التلبية ركن، يعني لا يصح الحج بدونها، من حج ولم يلبي فإن حجه باطل. قلنا لهم لماذا قلتم هذا القول؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو حجه من التلبية، من التلبية. طبعا التلبية تقال في العمرة إلى متى؟ إلى أن ترى البيت، يعني تقول التلبية من الإحرام أو من أن تحرم في الميقات إلى أن ترى الكعبة وتنقطع. التلبية تنقطع على خلاف طبعا بين أهل العلم، لكن الصواب الله أعلم أنها تنقطع لما ترجم إيش جمرة إيش العقبة إيش الكبرى، تنقطع إيش تنقطع التلبية. إذن أيها الإخوة، قول سفيان الثوري وقول أبو حنيفة وحتى قاووس والظاهرية قالوا بأن التلبية ركن من أركان الحج، أن التلبية ركن من أركان الحج. الإمام مالك قال بأن التلبية واجب من واجبات الحج. الشافعية والحنابلة قالوا بأن التلبية سنة من سنن الحج، وهو القول الأقرب والله سبحانه وتعالى أعلم. لأن التلبية أيها الأحبة هو في الحقيقة تستطيع أن تقول شعار، نية الدخول في النسك ركن، يعني واحد مثلا ذهب الميقات وراح للعمرة ولكن ما نوى، خلاص نية باطلة، يعني لأنه النية كما يقول العلماء النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل، النية ركن. لذلك نقول بأن التلبية على القول الصحيح من أقوال العلماء بأنها ليست ركن وليست واجب، وإنما هي سنة من سنن الحج، لأنها شعار الحج، ولأنها شعار الحج. أما ما احتج به بعضهم، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، فهذا لا يوجد فيه دلالة على يعني على الوجوب بالتلبية، وإنما الرفع، رفع الأصوات، أمرني أن يرفع أصواتي، قال الأمر في رفع الصوت وليس في حقيقة إيش، وليس في حقيقة التلبية. وإن كنا نقول بأن التلبية بفضل الله سبحانه وتعالى لا يعرف عن أحد من الناس بأنه ذهب إلى الحج ولم يلبي، يعني قلة قليلة أصلا، حتى إذا أردنا أن ننظر إلى المسائل الفقهية التي يسأل فيها أهل العلم، قليل جدا منهم من سئل هل يعني أنا لم ألبي، لأنه الناس كلها جدا يعني تكون متحمسة للتلبية، خصوصا في بداية نعم في بداية الحج أو في بداية العمرة. طيب تلبية الأعجم، الأعاجم الذين لا ينطقون باللغة العربية يتحدثون بلغة أعجمية، هل هي صحيحة، أو إذا لبى مثلا لغة أعجمية ولا غير صحيحة؟ عند الحنفية والشافعية صحيحة، عند الحنفية والشافعية صحيحة. الحنفية والشافعية صحيحة. طبعا احنا بنظن نقول الحنفية نقول ايش الاحناف، الحنفية هو اللفظ ايش الصحيح نسبة لمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب الحنفية والشافعية صحيحة، صحيحة لمن؟ لمن لم يقدر على التلبية، وكذلك صحيحة لمن يقدر على التلبية باللغة العربية لكن ايش ما لبى بالعربية، لبى بايش؟ بلغة اخرى. طيب المالكية والحنابلة قالوا هي صحيحة، هي صحيحة اللي هي ايش التلبية بالأعجمية، هي صحيحة لكن إذا كانوا يقدروا عن أن يلبوا باللغة العربية فإنها تكون إيش باطلة. والصواب الله أعلم القول الأول، والصواب الله أعلم القول الأول، لأننا يعني هنا التعبد لله عز وجل ليس كالصلاة سورة الفاتحة مثلا تقرأها، إنما هي عبارات يقولها الرجل لكي يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أو لكي يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، لكي يكون كذلك ذلك شعار للحج أو شعار للعمرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن إذا ما كان يقدر على التلبية، إذا كان ما يقدر على التلبية فإنها إيش صحيحة. الحنفية والشافعية قلنا إذا كان يقدر على التلبية ولبى بالأعجمية صحيحة، أما مالكية والحنابلة إذا كان يقدر على التلبية باللغة العربية لا تصح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.